تبحث عنك وتناجي ترنم ليلي يحكي وينادي نفسي ترجو تطلب إلهي صانعك ينطق بفؤادي قلبي يركض إليك عيني تشتاق لرؤياك أريد الرجوع إليك وروحي تتوق للقياك وروحي تتوق للقياك تشبع قلبي تحيي كياني